نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهنيئا لإخواني القائمين على هذه الدورة العلمية، وعلى من ساهم في جريانها من قريب أو من بعيد، هنيئا لهم الفضل والأجر العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. وهنيئا لهؤلاء الحضور الذين تجشموا مشقة المجيء إلى هذا المكان كي يستمعوا إلى ما شرعه الله تبارك وتعالى من الأحكام والعقائد والآداب والأخلاق وغير ذلك مما ينفع الإنسان يوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن هذه الأوقات التي يبذلها الناس في مثل هذه المجالس التي يستزاد فيها من العلم والبصيرة والنور، هذه الأوقات هي في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وهي حجة لهم عند الله يوم يسأل الله تبارك وتعالى الناس عن أوقاتهم أين بذلوها، فتقولون أو فيقول كل من حضر مثل هذه المجالس يقول: قضيتها يا ربي في طلب العلم. فهنيئا لكم هذا الفضل وهذا الأجر. وقد سبق وأن ذكر لكم أخونا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. في بداية هذه المحاضرة أنبه إلى خطأ وقع في عنوان هذه المحاضرة، وأنا لم أكن على علم بالعناوين، وإنما كنت على علم بالموضوع عموما، لكن جعل الشرك من الآفات الاجتماعية هذا فيه تجوز، فالشرك من الآفات العقدية العظيمة وليس آفة اجتماعية. نعم، المخدرات، الهجرة غير الشرعية، هذه نعم، لكن الشرك أن يجعل من الآفات الاجتماعية، فالشرك أعظم من الآفات الاجتماعية، فهو آفة عقدية تفتك بدين الإنسان وتذهب بإيمانه بالكلية، ويدهده صاحبها في نار جهنم وفي قعرها، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الموضوع موضوع مهم ولفتة طيبة من القائمين على هذا المشروع الطيب، وهو إقامة مثل هذه الدورات لمعالجة بعض المشكلات أو بعض الآفات الاجتماعية، معاونة من الجميع في إزالة هذه الآفات التي نخرت في جسم هذه الأمة، ولعلها إن بقيت كذلك وسكت عنها ولم يتأهب الناس جميعا، لم يتأهب الناس جميعا حاكمهم ومحكومهم إلى النهوض بقوة وشدة لمعالجة مثل هذه الآفات، فإن الأمة ستهلك، نسأل الله السلامة والعافية. وكلامي على هذا الموضوع ينبني على جزئين مهمين. الجزء الأول وأراه هو أهم الأجزاء، وهو العلاج أو الأسباب الوقائية لمحاربة هذه الآفات، لأنه عندنا أسباب وقائية. يقولون في المثل: الوقاية أفضل من العلاج، صحيح ولا لا؟ لأنه إذا أصيب الإنسان بمرض ويتسبب له في العلاج، فرب علاج لا ينفع ورب علاج يتأخر عن وقته، فيهلك الإنسان لتأخر العلاج أو لعدم نجاعته في وقته. لهذا نقول الوقاية أفضل من العلاج. ولهذا أقول إن الجزء الأول من معالجة هذه المشكلات هو الجانب الوقائي أو الأسباب الوقائية. ومعلوم أن حماية الناشئة والأولاد الذين يتربون في أحضاننا، حمايتهم من الانحراف مطلب ضروري وشرعي حث عليه ربنا تبارك وتعالى وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأمر هنا موجه لجميع الناس، وعلى رأس هؤلاء الوالدان. الوالدان هم المقصودون رأسا بهذه الآية، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. والوالد خاصة له، أو عليه، أقول عليه مسؤولية عظيمة تجاه أبنائه وتجاه أهله جميعا. لهذا لابد للوالد أن يتأهب وأن يستعد، وأقصد بالوالد من له أولاد أو من يعتزم أن يكون له أسرة وأولاد، فلا بد أن يتهيأ. اسمحوا لي يا إخواني، وأعتذر من أبنائنا وإخواننا من الشباب، أن أقول إن كثيرا من الأسر اليوم التي تنهدم دعائمها الهشة والأرقام المخيفة والمهولة التي تصلنا من دور القضاء والمحاكم، هذه الأرقام مخيفة جدا. فإن عدد الأسر التي تنفصم عراها ويقع الطلاق فيها بين الرجل والمرأة شيء مخيف، أرقام مذهلة. ولعل مرجع هذا إلى أسباب، أهم هذه الأسباب وأعلاها هو البعد عن شريعة رب العالمين وعدم الاكتراث بالأحكام التي أنزلها رب العالمين في كتابه أو أوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الأسر لا تحتكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، بل إن بعض أو أكثر المشكلات إنما هي مشكلات مادية تافهة لا صلة لها بشرع الله ولا بدينه وحكمه. لهذا لا نجد أكثر الأزواج يغار على زوجته وأبنائه في جانب الشريعة والديانة، لكنه يتحرك لأتفه الأسباب. يتحرك لأن زوجته ربما طلبت منه شيئا ضروريا، وللأسف الشديد قد تسارعت أو قد تكاثرت قضايا الخلع، وهو طلب الزوجات تطليق أزواجهم. والأسباب كثيرة جدا، قلت أعلاها هو البعد عن هذه الشريعة وعدم الاكتراث بها، وإن كان أصحابها يعتقدون أنهم مسلمين أو أنهم مسلمون وأنهم يصلون ونحن نعتقد فيهم ذلك، لكن في الجانب العملي لا نجد اهتماما كبيرا بالأحكام الشرعية، وعلى رأس هذا الاهتمام هو الاهتمام بإقامة التوحيد ومعرفة ما لله تبارك وتعالى من حقوق على عباده، من حق الألوهية وإفراد الله بالعبادة وعدم الإشراك به، وإفراد الله تعالى بالربوبية وأنه الخالق الرازق النافع الضار المحيي المميت المدبر لهذا الكون والمتصرف فيه وحده سبحانه تبارك وتعالى، وكذلك حق وصفه تبارك وتعالى بالصفات العليا وتسميته بالأسماء الحسنى وغير ذلك من الأمور التي لها علاقة عظيمة بالاعتقاد. ومن أهم هذه الأسباب التي تنخر في جسم الأسرة المسلمة هو هذا التعلق الرهيب غير المسبوق بوسائل الإعلام ووسائل الاتصال خاصة. وهنا يجدر أن أنبه إلى خطر محدق بالأمة بأسرها، وهو اللهث وعدم الاستغناء عن وسائل ما يسميه أصحابه بالتواصل الاجتماعي، والله ليس لها صلة بالتواصل بل كلها إفساد وفساد، والذي جرته هذه الوسائل من الفساد لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قد يقول كثيرون والله نحن نستفيد من بعض المقالات، نقول نعم هذا لا ينكر، وأن بعضهم يستفيد من هذه المقالات، لكن يأتيه الشر من جانب آخر، يستفيد 10% ويضيع جهده وعمره ووقته، وتهجم عليه الشبهات أولا، وهي أخطر ما يهجم من هذه الوسائل، وكذلك الشهوات بحوالي 90%. والله تبارك وتعالى جعل لنا قاعدة عظيمة، وهو أن الشيء إذا زاد ضرره فإنه يحرم لذاته. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لهذا أقول أكثر ما يهدم الأسر ويخرب البيوت ويهيج النفوس على التمرد على الأحكام الشرعية، سواء هذه السرقات والاعتداءات أو هذه الأفعال التي يسميها معتقدوها جهادا، وهي خراب ودمار ووبال على الأمة بأسرها، أو هذه الشهوات العظيمة التي تنقل عبر هذه الوسائل، كل هذا جرثوم ينخر في جسم هذه الأمة ويفتك بها ويضيع جسدها الجميل شيئا فشيئا حتى يصير جثة هامدة. أقول للأبوين دور مهم جدا في غرس الصلاح والخير في نفوس أبنائهم، وبعد توفيق الله تبارك وتعالى فإن للأبوين دورا عظيما جدا في غرس الفضيلة والصلاح في أبنائهم، لأن الأبوين هما اللبنة الأولى التي ينشأ الطفل فيها منذ ولادته، ومنها يتلقى التوجيه والرعاية. لهذا نجد الشرع ونجد الشريعة جاءت حاثة على وجوب تكوين أسرة مسلمة، ليست أسرة تنتمي إلى الإسلام أو تدين بدين الإسلام جملة، وهو دين العيدين والختان وصوم رمضان وربما إقامة المولد النبوي المبتدع. هذا منه ما هو وثيق الصلة بالإسلام كالاحتفال بالعيدين والختان وصوم رمضان، ومنه ما لا يمت إلى الإسلام بصلة وهو مسألة الاحتفال بالمولد، وإن جعله الناس من أعظم الأعياد بل إن بعضهم ربما يفرح به أكثر من فرحه بالعيدين المباركين المشروعين. أقول هذه الأسر التي أمرنا بإنشائها وتكوينها تبدأ من اللحظة الأولى، وهو اختيار الزوجة الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر بذات الدين، يعني ابحث عن ذات الدين، ولا تلتفت ولا تجعل همك هو الجمال. نعم الجمال مطلوب، الجمال مطلوب، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: هلا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، أي أن في أعين نساء الأنصار صغرا. وهذا يدل على أن توجه المسلم إلى اعتبار هذا المطلب، وهو مطلب الجمال، مطلب مشروع، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب الدين. ولهذا أنا دائما أرشد أبناءنا الشباب وأقول: إذا ذهبت تخطب اسأل عن الجمال أولا، إن كنت ممن يطلب الجمال ما تسأل على حتى حاجة. كي يقولوا لك كاين وحدة قول لهم شابة، إذا قالوا لك شابة اسأل على الدين، يقولوا لك لا لا والله التدين ما فيهاش، قول لهم ما عنديهاش، فتكون رفضت الجمال لله تبارك وتعالى. لكن أن تسأل عن الدين فيقال لك إنها ابنة صالحة تحفظ كتاب الله وتقوم الليل ولا تخرج إلى الشارع إلا في حدود الضرورة وغير ذلك من الخصال الجميلة، وطالبة علم وذات فضائل ولها حياء، ويوصف لك من أوصافها الشيء العظيم الذي يرغب، بل الذي يذكر بالسلف الصالحين. ثم بعد ذلك تقول: وهل هي جميلة؟ فيقال: والله هي في الحقيقة ليست جميلة، فيها كذا من العيب وفيها كذا من العيب، فترفضها فتكون رفضت الدين لأجل الدنيا، والله تعالى لا يبارك في مثل هذا غالبا. فأقول: أول ما ينبغي أن يعتني به المسلم تحضيرا لمنع هجوم هذه الآفات وهذه الشرور على أبناء الأمة المسلمة، هو تكوين الأسرة المسلمة التي منطلقها اختيار الزوجة الصالحة. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فخير ما تنكح به أو تنكح عليه المرأة هي دينها وصلاحها وتقواها وإنابتها إلى ربها تبارك وتعالى. فمثل هذا تقر به العين، كما قال الله تعالى عن المتقين: الذين قالوا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني لا تلتفت العين إلى غيرهما، أعني الأزواج والأولاد. ومثل هذه المرأة تؤتمن على نفسها فلا تفعل الحرام، وتؤتمن على مال زوجها، وتؤتمن على عرضه وعلى تربية أولاده. مما يتأهب له ويهيئ له المسلم أيضا للوقاية من هذه الآفات العظيمة اختيار اسم الابن بعد ولادته، بعد أن يختار الرجل أما لابنه يختار اسما صالحا لابنه، فإن للاسم الحسن تأثير في المسمى. لهذا يقول ابن القيم الإمام رحمه الله تعالى الطبيب العالم الخريت النحرير، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الماتع تحفة المودود، يقول: فإن صاحب الاسم الحسن قد يستحيي من اسمه. واحد يسموه محمد، ماشي موح موح موح باسينا ولا موح موح مش عارف انا كيما يسموهم احنا، موح معها اسم يعني نعت سيء، موح موح لا باغار ولا موح كذا، هذه الاسماء كلها تدل على نعوت يعني تهيج الافات في نفس المسمى. لكن غالبا من يسمى محمد ويدعى محمد دائما يستحي من اسمه، كما قال ابن القيم رحمه الله: فإن صاحب الاسم الحسن قد يستحي من اسمه، وقد يحمله اسمه على فعل ما يناسبه وترك ما يضاده. هذا شيء مشاهد وملموس. ثم قال: ولهذا ترى أكثر السفل، يعني الذين لا قيمة لهم في المجتمع من المنحرفين والمجاهرين بالفسق والمعاصي. قال: ولهذا ترى أكثر السفل أسماؤهم تناسبهم وأكثر العلية أسماؤهم تناسبهم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يختار لأبنائه الأسماء الحسنة ويدعوه بها، مش يسميه عبد قادر ويقول له يا عبد قا، فإن هذا تحوير وتحريف للأسماء الحسنة إلى الأسماء الدونية التي تهيج مثل هذه الآفات في نفس المسمى. ومما يبدأ به المسلم أسرته المسلمة بعد اختيار الزوجة وإحسان التسمية فعل العقيقة لهذا الابن، هذا للقادرين، فإن المولود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. وهذه العقيقة جعلها الله تبارك وتعالى، كما قال بعض أهل العلم، جعلها الله تبارك وتعالى سببا لفك رهان المولود من الشيطان الذي يعلق بهذا المولود من حين خروجه إلى الدنيا وطعنه في خاصرته كما جاء في الحديث. ولهذا كل مولود يستهل صارخا، لأن الشيطان يغمزه في خاصرته فيستهل المولود صارخا. وقال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته، أي أن الأب لا تحل له شفاعة الابن حتى يعق عن ولده، هذا للقادر. فكل من قدر على العقيقة فينبغي أن يفعلها. العقيقة ما هيش القهوة يا إخواني كما يديروها النساء، يقول كل يوم عندنا أسبوع، يروحوا يديروا قهوة حليب ويديروا الشاي ويديبوا الحلوى وبعد يلمدوا التوسة هذه الأموال والهدايا، وهذه العقيقة. لا، العقيقة هو ذبح ذبيحة أو ذبح ذبيحتين، على الولد الذكر ذبيحتين وعلى الأنثى ذبيحة يذبحها لله تبارك وتعالى، يخلص نفسه من هذا الرهان ويحل شفاعة ابنه له. أقول يتلخص دور الوالدين في حماية أبنائهم في أمور، أول ما ينبغي أن يفعله الوالدان تجاه أبنائهم هو تعليق أبنائهم بالله عز وجل وتوحيده وتعظيمه، هذا أهم ما ينبغي أن يعتني به الوالد. ما يقولوش الناس بأنه أنا ودي ما نقدرش نقرأ، ما نعرفش نقرأ وما نش قاري، نقول له لا، علم أولادك بالبساطة اللي راك عايش بها أنت، علموا أن الله تعالى هو خالق هذا الكون، علموا أن الله تعالى هو الذي يحييه بعد أن ينام، علمه أن الله تعالى هو الذي رزقه البصر ورزقه السمع ورزقه الفؤاد والقلب ورزقه هذه القوة وهذه الصحة وهذه العافية، علمه أن الله تعالى هو الذي يرزقه هذا المأكل والمشرب وهو الذي يؤويه في الليل. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند إيوائه إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. علمه هذه الخصال، هذه الأشياء، علمه أن الله تعالى رزقه والدين يعتنيان به. الوالد يتعب ويكد لجلب لقمة العيش ولسد العورة التي لولاه بعد الله تعالى لكان عاريا غير مكسوب. علمه وعرفه بآلاء الله ونعمه عليه. كل هذا ينبغي أن يغرسه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأولاد إنما يولدون على الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الولد يا إخواني المولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ أصح الأقوال في معنى الفطرة هو الإسلام. أصح الأقوال في الفطرة هو الإسلام. عندما نقول الإسلام أي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قبول جميع الأحكام وقبول جميع ما جاء به الشرائع. فالمولود يولد ورقة بيضاء، من الذي يبقي هذه الورقة على بياضها ونصاعها؟ ومن الذي يكدر هذا البياض ويسود هذا البياض؟ هم الوالدان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه، أي يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه، أي يجعلانه مجوسيا. ولهذا بيد الآباء أن يبقوا على هذه الفطرة السليمة، وهذا بتعليق الأبناء بالله تبارك وتعالى وتوحيده وتعظيم هذا الرب. لا بد أن ينشأ الأولاد على تعظيم رب العالمين، لا على تعظيم الغول، ولا على الوعيد بالمنع من أمور الدنيا. كن ما تديرش هذه والله ما نعطيك تأكل هذه الحاجة، كن ما تديرش هذه الحاجة والله ما نخليك تخرج. لا، لابد أن نعلق الأبناء بالله تعالى. إذا لم تفعل هذا فإن الله سيغضب عنك، إذا لم تفعل هذا فإن الله تبارك وتعالى سيدخلك النار، إذا لم تفعل هذا فإن الله تعالى سيسلط عليك الأعداء، يسلط عليك الحيوانات. فإن الله حتى يتعلق العبد أو الولد بالله تبارك وتعالى، ويصير معتقدا حقا أن النافع الضار هو الله تبارك وتعالى لا غيره. فعلى الأبوين مسؤولية عظيمة جدا تجاه هذا الأمر، لأن هذا الدين يا إخواني موجود حسنه في العقول، وموجود بشره في النفوس، وإنما يتحول من يتحول عنه ويؤثره على غيره لآفة من آفات فساد النشوء والتقليد الذي ينشأ عليه الأولاد. لهذا يحرص الآباء أن ينشئوا هؤلاء الأولاد نشأة صالحة. مما يتوجب على الأولاد أيضا هو تأكيد رسوخ هذه الفطرة السليمة في أبنائهم، وذلك بأن يعلموا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يدفع عنهم الشرور والنقم، وهو الذي يمدهم بالنعم، وهذه النعم تعدد لهم وتذكر لهم بالتفصيل، والتي منها ما سخره الله تعالى لهم من الطعام والشراب والمركب والمسكن وغير ذلك مما يشاهده هؤلاء الأولاد في حياتهم، ويذكرونهم أيضا بنعمة البصر والسمع والشم والتذوق ونعمة العافية وما خلقه الله تعالى في هذا الكون من جمال وسهول وأرض وسماء وغير ذلك مما فيها من عجائب هذه المخلوقات. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله الإمام الكبير، قال: ففي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده، كل ما خلقه الله تعالى فيه إحسان لهؤلاء العباد. قال: ففي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده يحمد عليه حمد شكر، وله فيه حكمة تعود إليه يستحق لأجلها أن يحمد عليه حمدا لذاته. مما ينبغي على الوالدين في هذا الباب أيضا أن يذكروا الأولاد بنعمة عظيمة، وهي نعمة الوالدين، ولا يحس بهذه النعمة ولا يعرف قدرها إلا من فقد والديه. ولعل منكم من فقد أحدهما، ولعل منكم من فقدهما جميعا، واسألوا هؤلاء الذين فقدوا أولياءهم فإنكم تجدونهم يتحسرون، فإنهم كما يقولون في اللغة العامية قف بلي الدين، يعني حيارة في حياتهم. فإن الوالدين نعمة عظيمة جدا، لما لهؤلاء الوالدين من أثر بالغ في نفوس الأبناء، وحين يحس هؤلاء الأولاد بنعمة هؤلاء الوالدان أو هذين الوالدين فإن السعادة تغمر قلوبهما، وهنا يكون دور الأبوين في توجيه الأولاد نحو الطريق الصحيح بعد معرفة هذا الخالق العظيم وتعليقهم به وتذكيرهم بنعمة التوحيد عليهم. ثانيا، مما ينبغي على الأولياء أن يعتنوا به جدا لوقاية الأبناء، إذا قلنا وقاية الأبناء معناه وقاية المجتمع، لهذا نقول إن من أصول دعوتنا السلفية يا إخواني، دعوة السلفية هذه ما هيش دعوة حزبية يا إخواني، ما هيش محصورة على واحد ولا على جماعة ولا على فئة، لا، دعوة السلفية هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمت بالدعوة السلفية انتماء للسلف الصالحين. ومن هم السلف الصالحون؟ هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة رضي الله عنهم أجمعين دون استثناء، لأن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون المقصودون في هذه الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين حملوا هذه الشريعة وتلقوها بحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا وجب علينا أن نتأسى بهم في كل مناحي الحياة، في كل الشؤون، في شؤون العقيدة أو في مسائل الشريعة أو في مسائل الأخلاق أو في مسائل السياسة، ينبغي أن نقتدي بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم، والله تبارك وتعالى رضي عنهم، رضي الله عنهم أجمعين. فينبغي على المسلمين وعلى الآباء أن ينشئوا هذا الجيل تنشئة سليمة صحيحة. أقول يا إخواني، مما ينبغي على الوالدين أن يعتنوا بهما أو أن يعتنوا به حث أولادهم بعد إقامة التوحيد في نفوسهم وتعليقهم بالخالق، حث أولادهم على العبادات وتحبيبهم لها وتعليمهم إياها، وهذا شيء في غاية الأهمية بعد تعليق الأبناء بالله تبارك وتعالى، لأن وجوب تعليق الأبناء بالتوحيد هو البريد إلى وصول الآباء لتعبيد أبنائهم لله تبارك وتعالى. ومن الخطأ الكبير أن يعترض الآباء على عبادة أبنائهم وهم صغار. بعض الناس يقول له: مازال الحال عليك، راك صغير، علاه راك تكلف في روحك؟ ولا مازال الحال عليك صغير يا بنتي، راكي صغيرة، اللبسي وش وش وش يحلالك، كي تكبري ديري الحجاب. نقول هذا خلل عظيم يا إخواني في التربية، خلل كبير، لأن الولد إذا اشتد عوده صار مستعصيا، صار صعب المنال، ومن يعني الجهد الذي يبذل معه عند كبره أضعاف أضعاف ما يبذل مع الأولاد إذا كانوا صغارا. لهذا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، وهو صاحب الوحي الذي لا ينطق عن الهوى، الذي كان إذا حدث الصحابة استجابوا وآمنوا وأقروا ولم يبحثوا. والله الذي لا إله إلا هو، لا أعرف وعلمي قاصر جدا، ولا أقول هذا لأنني أدعي أن لي علما عظيما، لا، بل أنا من صغار طلبة العلم، لكن أقول لا أعلم فيما علمت أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن أمر أمرهم به وقالوا له: هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ وعن نهي نهاهم عنه فقالوا: وهل هذا للكراهة أم للتحريم؟ بل كان شعار الصحابة دائما: سمعنا وأطعنا، إما أمرا يفعلوه وإما نهيا يجتنبوه. قد دخلت علينا هذه الداخلة، فكل من تأتيه بأمر يقول لك: هذا لعله للاستحباب، ما هوش الوجوب. نقول معليش، حتى ولو كان للاستحباب فإن الآمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يخص الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وأنوه بهذه الصلاة التي هي ألصق شعيرة دينية أو شرعية تلازم الإنسان المسلم طول حياته ما دام مكلفا حاضر رأى العقل. ما دام الإنسان مكلف حاضر العقل فإن هذه الفريضة تلازمه صباح مساء 5 صلوات، وهي 50 في الأجر من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة التي ينبغي أن تشكر الله تعالى على هذه النعمة. فإن الله أوجب عليها 5 صلوات، فهي 50 في الأداء 50 في الأجر، والله يضاعف لمن يشاء. هذه الصلاة العظيمة التي تهاون وتكاسل فيها كثيرون، بل تكاسل وتهاون فيها من ينتسبون إلى الاستقامة، وللأسف الشديد من إخواننا الذين نحسب أنهم على خير كثير منهم يسهرون ويسمرون ويطيلون النفس في الحديث في الليل، سواء مسامرة شفهية بينهم وبين أصدقائهم في المقاهي أو على شواطئ البحار أو إلى غير ذلك من الأماكن، ثم إذا جاء الفجر لا تجد أكثر هؤلاء حاضرين في صلاة الفجر. وهذا خلل عظيم يأتي على النفس بالإحباط ويأتي على الإيمان بالنقص، نسأل الله السلامة والعافية. والمسلم مطالب أن يجتهد لتقوية إيمانه، وأعلى ما يقوي الإيمان بعد التوحيد هو إقامة هذه الصلوات حيث ينادى بهن في المساجد، فإنها كما قال عبد الله بن مسعود فيما رواه أصحاب السنن، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وفسر سنن الهدى هو إقامة هذه الصلوات حيث ينادى بهن. هذه الصلاة أو هذه الصلوات التي لها فوائد عدة، من أعظم فوائدها أنها سبب لرضا رب العالمين، وكفى بهذا يعني فخرا بهذه الصلاة. وأيضا من فوائدها أنها عنوان الإسلام ودليل الإيمان، كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمان لأنها عنوان الإيمان. وأيضا هي مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأمراض والأدواء، مقوية للقلب، منشطة للجوارح، شارحة للصدر، ومغذية للروح، حافظة للنعمة، ودافعة للنقمة، وجالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. فيذكر الأولاد بهذه الفوائد ترغيبا لها على فعلها، والواجب أن يكون ذلك قبل البلوغ. اسمعوا يا إخواني، الواجب أن يكون تعليم الصلاة للأبناء أن يكون قبل البلوغ، ليعتاد الأبناء بعد ذلك على هذه الصلاة. ومثله سائر الأخلاق، ومنه تعويد البنات على الستر قبل البلوغ، لأنه أقول كثير من إخواننا الذين نحسب أنهم على خير تجده يتهاون في يعني كساء ابنته الكساء الشرعي، ويقول لك خليها حتى تجيب السيزيان، بعضهم يقول خليها حتى تجيب الأهلية، كي تدخل الليسي إن شاء الله ندير لك، كي تدخل الليسي والله إلا شوف تعوجت لك تكبر معوجة، تروح كي هذاك البيطون اللي طلعوه عوج والله ما تقدر تسلسه، صح ولا لا؟ البوطو اللي يبنيوا به، العرصة اللي يبنيوا بها البنيان، إذا راحت معوجة بسنتيمتر تروح الدار معوجة حتى للأخر، ما تقدرش تعود ترجعها. لهذا ينبغي أن يعتنى بمثل هذا في مقتبل عمر الأبناء، لأن الأبناء إذا كانوا صغار يكون عندهم واحد الفطرة سليمة، واحد السهولة، واحد اليسر، غير ترغبهم شوية تجي البنت لابسة حجابهم حافظة على صلاتها، والولد يجي محافظ على صلاته، وإذا اصطحبتهم إلى المسجد كان هذا أفضل، إذا ما كانوا قباح بزاف، إذا كانوا قباح يشوشوا على المسلمين خليهم عند أمهم يصلي وتوقف عليهم أمهم أحسن. أقول ينبغي أن يعتنى بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال مروا أولادكم بالصلاة. شوف مروا يعني أمروا، أمر مروا أولادكم بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر، فينبغي أن نمتثل هذا الأمر. لهذا قلت لا يعرف فيما أعلم أن الصحابة لما كان يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر كانوا يقولون هل هذا الأمر للاستحباب أم للوجوب، بل كانوا يقولون سمعنا وأطعنا. فأمرنا رسول الله وواجب أن نطيعه أن نأمر أبناءنا بالصلاة وهم أبناء سبع، يعني كيكونوا في السنة الأولى والثانية نبدأ نأمرهم بالصلاة ونعلموهم كيف يصلوا، نخلوهم يوقفوا قدامنا. لهذا قال أهل العلم، قال أهل العلم من أسباب أو من من حكم مشروعية صلاة النافلة في البيت كي يتأسى الأولاد بأبيهم إذا جاء يصلي في المسجد في البيت. يعني من الحكم التي من أجلها كانت السنة أن يصلي المسلم النافلة في المسجد، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فكان لا يصلي النافلة في المسجد بل يصليها في بيته لأجل أن يتأسى أهل البيت برب البيت، سواء كانوا أبناء أو كانت زوجة، فإنها إذا رأت زوجها قائما يصلي فإنها تتذكر الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، لأن مرحلة الخطر وصلت أبناء عشر، لأن البلوغ صار وشيكا، وإذا صار البلوغ وشيكا معناها الخطر راح يكون كبير إذا كان البنت أو الابن بلغوا الحلم ولم يكونوا يصلون أو يصومون، فإن الصلاة تصير عسرة عليك وعليهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نضرب الأبناء، طبعا ضربا غير مبرح، لا جارح ولا يعني يخدش عضوا من الأعضاء، وإنما هو ضرب التخويف الذي يعرفه سائر الناس. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، لماذا؟ لأن البلوغ وشيكا. ومن العبادات أو من مثل هذه العبادات التي ينبغي أن يعود عليها الآباء أبناءهم الصيام، فإنه يشرع كما ذكر كثير من أهل العلم، يشرع للآباء أن يعودوا أبناءهم الصيام وهم صغار. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مثل هذا قال كلاما فقال: واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري، وقال به الشافعي أنهم يؤمرون به، يعني الصيام، أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه، يعني إذا كانوا قادرين يؤمر الأولاد بالصيام. الصغير صوم نهار كلخلو بشوية بشوية، إذا كان وقت المشتى مليح، إذا كان وقت المشتى هذه فرصة طيبة نعود الأولاد على الصيام قبل أن يبلغوا الحلم، لأنه إذا بلغوا الحلم يصير الصيام واجب عليهم، إذا ما تعودوش على الصيام سوف يفطرون في غياب من يراقبهم، وهذا فيه إثم عظيم. والأولاد بعد ذلك ينشأون على نشأة خبيثة سيئة جدا، وهي أخطر النشآت على الإطلاق، وهي نشأة النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. الأولاد إذا كانوا نشأوا على نشأة النفاق قدام أبائهم يكونوا صورة مليحة، إذا غابوا الأباء يديروا أسوأ ما يتصوره الإنسان، هذا نعرفه عن بعض الناس، فإن بعض أبنائهم يكون بحضوره يعني يظهر الاستقامة والصلاة، فإذا غاب أبوه فعل، أو الإبن إذا غابت عنها أعين المراقبة فعلت ما يعني لا يعجز عنه الفجار، نسأل الله السلامة والعافية، سواء الصلاة بلا وضوء أو قطع الصيام في أثناء النهار ويظهرون أنهم صائمين وغير ذلك من الآفات. فعلى الأولاد أو الآباء أن يعتنوا بمثل هذا. مما ينبغي أن يعتني به الآباء أيضا لوقاية أبنائهم من الوقوع في هذه الآفات وهذه الرذائل التي نخرت في جسم هذه الأمة للأسف الشديد، ونحن الآن نعاني منها، والدول الآن تبذل الأموال الطائلة جدا لمكافحة مثل هذه الآفات. ولو أن الناس استقاموا على الطريقة لكانوا يعني هذه الأموال التي تبذل لأجل إقامتهم كانت تبذل لأجلهم وراحتهم، لكن الناس بل أكثر الناس يأبون الخضوع والرجوع إلى شريعة الإسلام. ولهذا نقول يا إخواني إن من صميم دعوتنا السلفية، كنت ذكرت هذه الجملة الاعتراضية ثم نسيت لماذا ذكرتها، أقول من صميم دعوتنا السلفية أن الدعوة تبدأ من الأسرة، تبدأ من الفرد ذاته، لا تلتفتوا إلى غيركم كثيرا. نعم عليكم واجب النصح، لكن أقبلوا على أنفسكم بقوة وعالجوها وطوعوها لله تبارك وتعالى، والتفتوا في آن واحد إلى من يليكم من الأبناء والبنات والأهل والأخوات والإخوان وأبناء العمومة والجيران، فإذا شغل الناس بمثل هذا فإن المجتمع يستقيم ولا بد، وإن لم يفعلوا هذا فإن المجتمع والله لن تقيمه القنابل الذرية، والله لن تقيم المجتمعات القنابل الذرية إذا لم يرجعوا إلى الإسلام رجوعا حقيقيا. ونقول معتقدين بإذن الله تبارك وتعالى أن التمسك بالسنة، عندما نقول التمسك بالسنة يا إخواني ما نقصدوش الحديث النبوي، لا، تمسك بالسنة يعني التمسك بالشرع كاملا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحامي لهذه المجتمعات من كل الآفات، الحامي لها من آفات الضياع، حامي لها من الخوف، الحامي لها من القتل المروع الذي انتشر في العالم بأسره، نسأل الله العافية، كل ذلك بسبب نكوص وهروب وبعد الناس عن هذه الشريعة الغراء التي أحيت الناس في طمأنينة وسعادة. والله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، يعبدونني بكامل معنى العبودية، وهو إقامة هذه الشريعة وإقامة هذه السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإقامة على هذه البدع وهذا الدين الذي تهوك فيه ودخل فيه كل منتسب ممن ليس له علاقة بالشريعة ولا معرفة له بأحكامه وتفاصيله وليس له ديانة تمنعه من قول الزور وفعل الزور والشهادة بالزور، فإن هذه الأمة وللأسف الشديد تبقى في انحدار إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى ويرسل لها من يخلصها في آخر الزمان. أقول مما ينبغي أن يعتني به الآباء لتخليص أبنائهم ووقايتهم من هذه الآفات تعليمهم القرآن الكريم. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عيسى وهو أحد التابعين قال لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن، ما تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن. القرآن يا إخواني كلام رب العالمين، القرآن الذي فيه الهداية والنور، القرآن الذي فيه الأحكام والشرائع، القرآن الذي فيه العقائد، القرآن الذي فيه خبر من سبقنا وسبب إهلاك الله إياهم، القرآن الذي فيه الحث على مكارم الأخلاق، القرآن الذي يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا القرآن العظيم الذي إن علمه أولادنا وهم صغار فإنهم ينشأون نشأة سليمة إذا اختير لهم المعلم الناصح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، فإن هذا من أقوى الأسباب لحماية الأبناء من الولوج والولوغ في حمائم أو في حمم ورذائل هذه الآفات التي هتكت بهذه الأمة. قال السيوطي رحمه الله تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام فينشؤون على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكين الأهواء منها. هذا سبب عظيم من الأسباب التي من أجلها أن نبدأ بتعليم أبنائنا القرآن وهم صغار، فإن الحكمة إذا هجمت على القلوب فإنها تكون صورا منيعا يمنع دخول أي الأهواء إلى هذه القلوب السليمة الصغيرة. قال: ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكين الأهواء منها وسوادها بأكدار المعصية والضلال. والسلف الصالح رحمهم الله تعالى الذين ننتسب إليهم ونفتخر بالانتساب إليهم، انتبهوا يا إخواني، نحن نفتخر بالانتساب إلى السلف الصالح. السلف الصالح ما هيش مجموعة يا إخواني عندها الدرهم، السلف الصالح ما هيش مجموعة كان عندها حزب، السلف الصالح ما هوش عرق الناس تنتمي إليه، قال أولاد فلان ولا أولاد فلان. السلف الصالح هم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتسابقون إلى تعليم أبنائهم القرآن وهم صغار. هذا ابن عباس ترجمان القرآن وفقيه الصحابة رضي الله عنهم يقول محدثا بما من الله عليه، فإن التحديث بنعم الله تعالى من السنن، قال محدثا بنعم الله عليه أو بما من الله تعالى عليه، قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. ابن 10 سنين يا إخواني، يعني في لغتنا الآن أو في تقديرنا الآن الولد اللي يقرأ السنة الرابعة ابتدائي. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد قرأ المحكم، والمحكم من سورة الحجرات وانت نازل إلى البقرة. روى هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونقل الخطيب البغدادي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا قد حمل إلى المأمون، والمأمون هو أحد خلفاء بني العباس الأقوياء الأشداء، الذي وللأسف الشديد جرى في زمانه فتنة عظيمة جدا، فتن بأسببها العلماء فأجاب بعضهم وامتنع بعضهم، وهي فتنة القول بخلق القرآن، وهذه فتنة عظيمة. لكن يقال إن المأمون في خلافته كان رجلا قويا وكان قد اعتنى بفتوح الإسلام. قال: رأيت صبيا قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن، يعني حفظ القرآن، ونظر في الرأي، يعني قرأ القرآن وبدأ ينظر في مسائل أخرى من مسائل أو من المسائل التي لها انتساب إلى العلم الشرعي. وقد يطلق الرأي والمقصود به الفقه، وقد يطلق الرأي في مقام الذم وهو علم الكلام وهو مذموم. قال: رأيت صبيا قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي. وهذا يدل على صغره، يدل على أن هذا الولد كان صغيرا رغم أنه حافظ للقرآن وولج في شيء من علم الرأي، إلا أنه كان إذا جاع بكى. وقال عبد الله بن محمد الأصبهاني: حفظت القرآن ولي 5 سنين. هذه ما هيش أكاذيب يا إخواني، يعني هذا موجود مثله في زماننا ولله الحمد. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: لقنني أبي أحمد بن حنبل القرآن كله باختياره، يعني جاء بي وساقني سوقا وعلمني القرآن تعليما، يعني لم يكن هذا باختيار الولد، إنما كان باختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى حرصا منه على تعليم ابنه القرآن. قال الحافظ ابن كثير الإمام الجليل صاحب التفسير وصاحب التاريخ البديع البداية والنهاية، قال: وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جواز تعليم القرآن في الصبا وهو ظاهر، بل قد يكون مستحبا أو واجبا، لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به، وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرا وأشد علوقا بخاطره وأرسخ وأثبت كما هو المعهود من حال الناس. وللقرآن يا إخواني تأثير عجيب في نفس الطفل، لا سيما بعد أن يحفظ القرآن وبعد أن يعتني بتكراره وفهمه يظهر ذلك جليا في سلوك الطفل وأخلاقه ومعاملته، حتى إن تأثير حفظ القرآن المصاحب له شيء من فهم المعاني له تأثير كبير جدا في دراسة هؤلاء الأولاد وتفوقهم. ولعلكم تلاحظون أن جمعيات تحفيظ القرآن كلها يشهد لها مدراء أو مديري المدارس بأن الأطفال الذين يأتون من جمعيات تحفيظ القرآن أو من دور تحفيظ القرآن كلهم متفوقون، وهذه خاصية في كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه العلم الأول، وفيه كل خير وبركة. ومما ينبغي أن يعتني به الآباء أيضا تعليم الأبناء الآداب الشرعية والمنح المرعية، لأن الله تعالى قال: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، يقول: علموهم وأدبوهم، يعني علموهم الأحكام وأدبوهم. فتعليم الآداب مما يعني ينبغي أن يعتني به الآباء عناية كبيرة جدا. وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسند مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، يعني ما أعطى والد ولده أفضل من أدب حسن. وقال علي بن أبي طالب، أو قال علي بن المديني رحمه الله تعالى شيخ الإمام البخاري الإمام الكبير، قال: توريث الأولاد الأدب خير لهم من توريث المال. انتبهوا، توريث الأولاد الأدب خير من توريث المال. الأدب يكسبهم المال والجاه والمحبة للإخوان، ويجمع لهم خيري الدنيا والآخرة. وصدق هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى. ومن ذلك، يعني من هذا الباب، يعني تعليم الآداب، تعليم الأبناء آداب الأكل والشرب والنوم والاستيقاظ. وتعجبون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصغار هذه الآداب، يقول: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويقول العلماء المتخصصون كما يسمون بعلماء النفس، يقولون: التكرار الأوامر على الأبناء مثل هذه الأوامر التي فيها الآداب، تكرارها يرسخ هذه الأوامر ترسيخا في النفوس، حتى ينشأ عليها الأولاد ولا يستطيعون التخلي عنها، حتى تصير خلقا لهم. ولهذا لا تعجزوا عن تكرار هذه الجملة: سمي الله، كل بيمينك، غير تشوف رمى لقمة باليسار قل كل باليمين، وقعد عس الأولاد ترك تأكل. هذه إذا كليتم أولادكم طبعا، إنه بعض كان واحد المشكلة كبيرة يا إخواني، كثير من الآباء غايب على أولاده، لا خبة كان بعض الآباء بعاد على أولادهم للأسف الشديد. بعضهم يعني قد يكون له عذر وإن كان لا يعذر بإطلاق، وبعضهم ليس له عذر. وتعودوا أن تجتمعوا مع أولادكم في الأكل، فإنها سنة تكاد تنسى، وسنة أخرى تكاد تنسى، وهو أن تجتمعوا مع أولادكم في صحفة واحدة، ما تديروش كل واحد طبس تاعه، لأنه هذه الخصلة تعود الأبناء أولا ما فيهاش بركة، يعني البركة في الاجتماع على الأكل، وتختلف الأيادي. ويتعلم الأبناء أنه إذا كان الطرف تاع اللحم في الوسط يدي غير قيسه من قدامه، ما يديش كله، ويؤثر غيره، فيتعود على الإيثار ويتعود على العطاء. وعودهم أنك أنت تأخذ القطعة وتسلمها لأحد أبنائك، وتأخذ الأخرى وتسلمها لأبنائك، فينشأ الأولاد على العطاء، لا ينشأون على البخل والمنع. فإن مثل هذا له تأثير عجيب. نحن نتهاون به. نعم، ربما يقول بعضنا إن مثل هذا يعني ليس له أهمية، نقول والله إن التربية تبدأ من هذه الأسس التي نظن أو يظن كثير منها، عفوا كثير منا، أنها أمور هينة. نقول هكذا تبدأ التنشئة كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. عوده على العطاء ينشأ على العطاء، عوده على السؤال ينشأ سائلا، يكبر دائما أعطيوني، ما عنديش والله ما عندي. وهذه تربية مهمة جدا. وكنت قد حضرت في يوم في صفرة تاع رمضان في المسجد النبوي، لعلكم راكم تشوفوها في القنوات اليوم، الناس راهم يشوفوا الآن وش راه يحدث في الحرمين. الصفر أهل المدينة يتنافسون، بل بعضهم يخزن المال تاع السنة باش يبذلوا في رمضان إطعاما للناس، ناس تعودت على الكرم، تعودت على العطاء. فكان أحدهم يأتي بأبنائه صغار ويأمرهم أمرا بخدمة المعتمرين، فقلت لأحدهم يوما: والله إنهم أولاد صغار، أنت تكلفهم، هذا وقت لعبهم. قال: أنا لا أفعل معهم إلا في هذا الشهر، أعودهم أن يعطوا المعتمرين حتى ينشأوا على العطاء والبذل والسخاء. فإذا تربى شهرا بعد شهر في كل يوم يعطي يعطي يعطي، لا يبخل بعد اليوم ولا ينشأ على البخل. فقلت: والله صدقت، فإننا نحن ننشئ أبناءنا، بالك اللعبة تاعك ما تمدهاش لجارنا كي يشوفها خبيها، بالك عليه. ونشأنا أولادنا على التاعي تاعي تاعي تاعي، حتى أننا أنشأناهم على البخل بين الإخوان في البيت، أولاد الصغار، ولو الناس ربي يفتح عليهم ولو يديروا لكل واحد غرفة خاصة ودولاب خاص، يعني خزانة باش ما نفهموها باللغة تاعنا، خزانة خاصة ومكتب خاص وفراش خاص وكل شيء خاص، ويقول له: بالك راني نحاسبكم، اللي نخلي خوه يمسلو راني نتفاهم معه. هذه تنشئ على البخل وعلى الإمساك وعلى الخصال التي لا يحبها الله تبارك وتعالى. فأقول من أهم ما ينبغي أن يعتني به الآباء في تعليم أبنائهم آداب الأكل والشرب والنوم والاستيقاظ ودخول المسجد والخروج منه ودخول المنزل والخروج منه، وآداب قضاء الحاجة مهم جدا، أن يدخل وتأمره بأن لا يغسل بيده اليمنى وأن لا يمس فرجه بيده اليمنى، وأن إذا قضى حاجته أن يستنزه من بوله ومن عذرته التي ألقاها، كل هذا من الآداب، وأن لا يستقبل القبلة إذا قضى حاجته وأن لا يستدبرها، كل هذا من الآداب التي ينبغي أن يعتني الأولياء بتعليمهم أبناءهم إياها. والأدب أيضا، تعليمهم الأدب مع الإخوة والأخوات، واحترام الصغير للكبير وعطف الكبير على الصغير. وبإمكان الوالد في البيت إذا أراد أن يمضي قدما بأسرته إلى الخير كي يتجنب هذه الآفات، لأن الكلام على الآفات إخواني مبدأه من هنا، مبدأه من هذا. إذا نشأ الأولاد تنشئة أو نشأة صحيحة فإنكم والله سوف تفقدونهم في كل رذيلة. وين تكون الرذيلة؟ لا تفقدون هؤلاء الأولاد، لا تجدونهم. لماذا؟ لأنهم ربوا على مكارم الأخلاق، ربوا على طاعة رب العالمين ومراقبة رب العالمين. تخرج تقول له: أسمعني، دير الكاميرا في الدار كما يديروا بعض الناس. قل له: لا، راه رب العالمين أو يشوفك، الله تعالى يرانا حيث كنا. أنا ما نشوفك صح، لكن الله تعالى يراك، وإذا درت حاجة والله تعالى يراك، راح يعاقبك رب العالمين. خليهم يتعلقوا بالله تعالى، ما تعلقهم لا بالصوت ولا بأي شيء. أقول مما ينبغي أن يعتني به الوالد أيضا في مثل هذا هو أن يحرص على عقد حلقة أسبوعية أو نصف شهرية، معليش نصف شهرية، يلم أولاده ويقرأ عليهم آية من كتاب الله بالشرح تاعها، ولا يقرأ عليهم حديث أو حديثين في مثل هذا، ويشرحهم ويجمع وليداته على هذه الأشياء. طبعا قد يقول قائل: والله أنا ما نعرفش الشريعة وما نعرفش الدين. نقول له: معليش، جمع أولادك وجيب لهم واحد من الصالحين من طلبة العلم أو من العلماء ممن يوثق بعلمهم ودينهم واستقامتهم، جيبوا للدار وخليه يدير لكم درس أنت أولادك، خليه يدير لكم حلقة أنت أولادك. هذا من أنفع الأشياء التي ينبغي أن يعتني به الآباء. ومن ذلك تكوين مكتبة صغيرة في البيت، المكتبة مهمة يا إخواني، حتى اللي ما يقراش. كان بعض الآباء يقول لك أنا ما نقراش، معليش تم تقراش، شري لهم يعني مرفع ودير لهم فيه كتب، إذا ناضوا الأولاد ينوضوا على العلم، يشوف غير العلم، هذا الشوفة تاع العلم وهذا النشأة على العلم، يشوف الكتابات ويشوف القرآن ويشوف المصاحف، هذه تنشئه على احترام العلم وعلى حب العلم. مما ينبغي أن يعتني به الأولياء في تنشئة أبنائهم وتجنيبهم هذه الآفات العظيمة، القدوة الصالحة. وما أدراك ما القدوة الصالحة؟ والقدوة الصالحة تعتبر من أبرز وأهم ما يعين على غرس الصلاح والاستقامة في نفوس الأبناء، لأن الطفل يا إخواني انتبهوا منذ بلوغه السنة الثانية من عمره، يعني كي يكون في عمره سنتين عامين، منذ بلوغه السنة الثانية من ولادته تقريبا يبدأ في تقليد أبويه، يولي يقلد الأبويه. لهذا تشوفوا أبنائكم الصغار أحيانا أنت تسجد أو تصلي هو يصلي، بصح يخلطها، يسجد وما يركعش، يوقف ما يحبش يسجد، خلوهم. لماذا؟ لأن الإبن يقتدي بأبيه. شوفوا اللي ما يصليوش في الدار، قاع ما تلقاش الأبناء يصليوا أبدا، لكن الأولياء اللي يصليوا، الأمهات والآباء اللي يصليوا في البيت، ماشي الصلاة الفريضة الآباء، صلاة فريضة في المسجد، تكلموا عن النافلة، قيام الليل والرواتب وصلاة الضحى وسنة الفجر، كي تصليها في البيت وتعود الأبناء يشوفوك، الابن الصغير هذا كي يجي قدامك، يا أخي لعلكم جربتوها، يجي الابن الصغير قاع ويقف قدامك ويبدأ يسجد كيما أنت، ويدير روحه ساعة يرقد على كرشه وساعة كذا، كل هذا اترك الولد ولا تمنعه، ما تجيش الأم تقول له اروح خلي باباك يصلي، لا لا خليه، معليش، لأنه الآن في طور تقليد الأب. لهذا قلت القدوة الصالحة ينبغي أن يعتنى بها جيدا، لأن الأبناء منذ بلوغهم السنة الثانية بعد الولادة يبدأ الإبن بتقليد أبويه، ويبلغ التقليد غايته في سن الخامسة والسادسة، يولي الأب الإبن يحب يقلد كل شبابه، يحب يلبس كما هو، يحب يدير التصرفات، يحب يجلس كما يجلس الأب تاعه. وهذا عنوان على تعلق الإبن بأبيه، إذا تعلق الإبن بأبيه سوف بإذن الله تعالى يأخذ عن أبيه كل خير، وينتهي عن كل ما ينهاه عنه الوالد. حين بلوغ الأبناء هذه المرحلة التي قلنا هي الغاية في بلوغ التقليد عند الأبناء، حين هذا ينبغي أن يحرص الأبوان على أن لا يفعلوا إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى أمام أبنائهم، أن يحرصوا على قول الصدق، وأن يحرصوا على الأمانة، وأن يحرصوا على بذل الخلق الحسن، وأن يحرصوا على العفة، حتى ينشأ الأولاد على هذه الخصال العظيمة. وإذا كان الآباء بالعكس يكذبوا ويخونوا ويلقاهم الولد دائما يعني يفعلون ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فإن الأولاد ينشأون على عكس النشأة الطيبة من الكذب والخيانة والجبن ونحو ذلك مما هو من رذائل الأفعال. لأجل هذا ذكر بعض أهل العلم من الحكم كما ذكرت في مشروعية صلاة الرجل النافلة في بيته، تأثر أهل البيت وبخاصة الصغار برؤية والدهم يصلي في البيت على مرأى منهم، مما يؤدي إلى انطباع هذا الأمر في نفوسهم، أو هذه الصورة تنقدح في نفوسهم تتهيأ نفوسهم لتقليد الآباء. قال عمرو بن عتبة ينبه معلم ولده، هذا عمرو بن عتبة قدم ولدا إلى معلم وقال علمه، ثم نبهه وقال ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك. هذا أول إصلاح، أن تصلح أيها المعلم نفسك كي يقتدي بك ولدي، ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت. ما أعظمها من كلمة. فالوالدان مطالبان بتطبيق هذه الشريعة، أوامر الله تبارك وتعالى وسنة رسوله، تطبيقها سلوكا وعملا، والاستزادة من ذلك ما وسعهم إلى ذلك سبيلا، لأن أبناءهم دائما يراقبون الآباء وأفعالهم وما يتكلمون به. ثم ينتقل الآباء من صلاح أو لأجل إصلاح الأبناء واستقامتهم، ينتقلون إلى إظهار الشعائر الطيبة والخصال الحميدة أمام أبنائهم، وسينعكس هذا على الأبناء. فإذا فعل الأبناء هذه الخصال، هذا من أعظم الفرح والسرور الذي يدخل على الأولياء. وأنا نقول لكم يا إخواني، أقول لكم بكل صراحة، بعض الآباء تلقاه مسكين لعله غافل، نقول غافل، ولعله يكون منحرف، ويكون مسكين في واد من أودية الشيطان، نسأل الله الهداية للجميع، لكنه في قرارة نفسه يتمنى أن يكون ولده صالحا. وإني أعلم رجلا عاش عمره حياته وهو مغني، لما قرب أجله ومرض مرض الموت، قال له تعالى: يا بني، إياك أن تسلك السبيل والطريق الذي سلكته، فإنه طريق لا يوصل إلى الله تبارك وتعالى. وهذا شاهد قوي على أن الآباء وإن كانوا في غفلة، فإنهم يتمنون أن ينشأ أولادهم نشأة صالحة. وأعظم الاستثمار يا إخواني هو الاستثمار في الأولاد. بعض الناس الله يهدينا ويهديهم اشتغلوا بجمع الدنيا لأبنائهم، نهار كامل هو في الطيارات وفي السيارات، هامل رايح من طيارة لطيارة، أوجب السلعة الفلانية، جاء دخل همها، دخلها للديبوات، أجري على المشترية، لقط الدراهم، عود سافر، جيب السلعة، دخلها للديبوات، أجري بها، دخل الدراهم، أجري، لهث مسكين، لا يشوف ولد، لا يشوف مرأة، المرأة واش تحبي يقولها هاي الباكيت على الدراهم، ديري واش تحبي، ديري الفيسبوك ولا ديري واش تحبي كاع، المهم خليني في غرضي، الأولاد واش تسحقوا، هاي أماكم عندها الدراهم، ارفدي الخزانة وأعطي لهم. فينشأوا الأولاد تنشئة فاسدة. إن بعضهم ممن ابتلي بهذا لم يدري، وولده الكبير في سن 22 لم يدري ولم يشعر إلا وهو مدمن كوكايين، سأل الله العافية. فلما عرف سقط على ركبتيه وقال: أمضيت حياتي أجمع لهم الدنيا ولم أعتني بدينهم. هذه الحقيقة المرة يا إخواني. الولد الصالح يحميك، الولد الصالح ينفعك، الولد الصالح الذي تبذل معه جهدا عظيما، تنوض قبل الفجر بنص ساعة وانت يا فلان نوض يا فلان نوضي، وبعدين ينوض لك واحد يرقد واحد، تنوضهم تروح منا تجي تلقاهم رقدوا، تعاود تولي تنوضهم. رانا نعاني وقع من هذا الشيء يا إخوان، كلنا كذلك نعاني ونجهد، ها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نجاهدوا أولادنا ونجاهدوا ونحاربوا ونحاربوا باش ينشأن الأولاد نشأة صالحة، باش كي نموتوا يا إخواني كما قال هذاك الرصيد ما يحبسش الكونت، يبقى دائما يطالي مونتا، ها، الحسنات كل ما يفعله الأولاد من حسنة يصلك منه نصيب. وليدك تصدق بمليون يلحقك أنت أجر صدقة مليون، وليدك حج حجة يبلغك أجر حجة، وليدك صلى النافلة قيام الليل أجر قيام الليل يصلك وأنت في قبرك. ما أعظم هذا الاستثمار يا إخواني. المال يتركه العبد بعده ولا ينتفع به، بل ربما يصير هذا المال بعده وبالا عليه بأن يستعمله الورثة في معصية الله، فيلحقه إن قصر في النصيحة والتوجيه والتربية يلحقه من إثمهم ووزرهم مثل ما يلحقهم من الأجر إن كانوا صالحين. الاستثمار في الأولاد يا أخواني، صلاحهم واستقامتهم مما يدخل الفرح والسرور على الآباء، قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال: في الدنيا يرى الرجل من ولده وزوجته عملا صالحا تقر به عينه. يعني خلاص لا يريد أن ينظر إلى شيء آخر، يستمتع بهذا المنظر، يستمتع بهذه الزوجة الصالحة التي تقوم وتقيم أبناءها للصلاة وتحافظ على الصلاة وتحفظ زوجها في غيابه، تحفظ له ماله، تحفظ له بيته، تحفظ له أبناءه. هذه السعادة يا إخواني، والله لا توجد سعادة غير هذه. لهذا قلت إن السعادة والأمن والرخاء وكل ما يطلبه الناس اليوم في هذا الزمان، إذا لم تقم شريعة الإسلام في نفوس الناس وفي أسرهم ومجتمعهم، فإنهم لن ينالوا مثل هذا ولو بذلوا ما بذلوا من الطاقات والإمكانات. الله المستعان، هذو دائما يخسروا علينا القعدة، فرض ما نديرهمش قدامنا، هذا واحد يقعد وحده باش ما يقول له خلاص الوقت ما والو. أقول يا إخواني هذا الموضوع والله موضوع عظيم، لعلي ما أدري أطلت في ذكر الجانب الوقائي، ومعي يعني أشياء أخرى أقولها، ولكن أقول باختصار إن من أهم ما ينبغي أن يعتني به الآباء لوقاية أبنائهم تجنيبهم كل ما يفسد عليهم عقيدتهم ودينهم من متابعة القنوات الفاسدة، مسلسلات التركية يا إخواني. أنا والله لا أعرف هذه المسلسلات، لكن أسمع عليها أو أسمع عنها من الناس. لما رأيت وسمعت شيء الكثير، اسمحوا لي إخواني الكرام وأحترمكم، فأنتم أحبة في الله، نحبكم ونتقرب إلى الله بحبكم، والله نحبكم لا لمال ولا لشيء ولا لمصلحة دنيوية، نحبكم لأنكم أولياء الله حقا، بمثلكم تقوم هذه الأمة، وبمثلكم نعفي الأمة من كثير من المشكلات. نسمع الكثير من الخيانات الزوجية، خيانات الزوجات، كنا بكرين نسمعوا الأزواج يخونوا، ها الرجل يعني آتاه الله عز وجل ما لم يؤتي المرأة، ولهذا أباح له أن يتزوج أربعا إن قدر على العدل. لكن أن نسمع عن خيانات الزوجات هذه مشكلة عظيمة جدا. فلما كثر هذا الوباء وهذا الوبال تساءلت في نفسي، فقالوا المسلسلات التركية، قلت وما بال وما شأن المسلسلات التركية؟ قالوا لأنها هي التي تظهر حسن أو سلامة أن تتخذ الزوجة خدنا غير زوجها، صديقا غير زوجها، ذلك بدخول العائلات مع بعضها البعض، صاحب مع صاحب يقول له يا روحك معروض، يريحوا يأكلوا كيف كيف ويقصروا كيف كيف، وهذا من الخطر العظيم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم تحذير، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو وقريب الزوج، خوه وليد، خوه وليد، أخته وليد، عمه، أي قالوا يا رسول أرأيت الحمو، يعني والحمو وش ما فيها والو، يعني خويا يدخل على مرتي في الدار. قال له الحمو الموت، يعني الحمو قريب الزوج هو الموت، لأنه الغريب تستعد له، الغريب ما يدخل دار غير إذا كنت فيها، صح تكون حاضر فيها، لكن خوك تتساهل تقول له، يقول لك واش راك في الدار، تقول له روح ادخل، ادخل انا جاي دوك، انا واحد الساعه نكون تما، روح ادخل شوف يحطوا لك القهوه وكذا وريح. الاخ لا تستعد له، ولعل الوباء والوبال ياتي من جهته. ولهذا اقول من اعظم اسباب وقايه الابناء من حدوث الافات هذه هو تجنيبهم ما يكدر عليهم صفو عقيدتهم وتدينهم، وهو إبعاد كل ما من شأنه أن يخرب هذا الجانب وينخر في هذا الجانب، وهو جانب العقيدة والتدين والأخلاق، من متابعة القنوات، وأنتم مسؤولون عنها يا أيها الأبناء، القنوات التي تبث السموم والشرور، قنوات التي تأتي بالمنحرفين أهل البدع والأهواء والمروجين للشرك وأسبابه. لا أقصد القنوات التي تنشر الشهوات فقط، لا، هذه ينبغي أن يجنبها أسرنا، لكن القنوات التي يبث من خلالها أكثر الشبهات، مما ينبغي أن يسهر الأولياء على إبعاده عن الأبناء هو هذه الشبكات التواصل، فيسبوك والتويتر ومش عارف الانستغرام ولا مش عارف يسموه، وما أدري أن الأشياء التي والله لا أعرفها ولا أتعامل معها أصلا، وأنا في راحة منها والحمد لله. هذه الأشياء خاصة هذا الفيروس الخطير الذي يسمى الفيسبوك، الذي صار ينشر فيه كل شر، حتى ولو لم يعني يعزم الإنسان على رؤيته فإنه يأتيه وينظر فيه. هذا من أقوى الأسباب لتجنيب الأبناء الوقوع في مثل هذه الآفات. وأقول ختاما، تكاثر هذه الآفات وبخاصة هذه الآفات الثلاثة، هما آفتان خطيرتان جدا، والآفة الثالثة ناتجة عن الفراغ، والآفة الثالثة أعني بها الهجرة غير الشرعية، جماعة اللي يحرقوا في البوطيات، هؤلاء المنتحرون الذين إن ماتوا فإنهم يعذبون بمثل ما ماتوا به إلى أبد الآبدين، على رأي بعض أهل العلم، وبعضهم يقول إن كان موحدا يطهر ثم بعد ذلك يدخل إلى جنة النعيم. أقول هؤلاء المنتحرون سبب هروبهم هو الخواء والفراغ. ينوض الشاب على 11 يسهر حتى للزوج وحتى يجيب الصبوحي كما قال هذاك، وبعد يرقد حتى المغربي مش حتى العصوري، ما يصلي لا ظهر لا عصر لا مغرب، إذا ناض مليح ينوض عند غروب الشمس، وبعد من غروب الشمس وش يدير؟ راه شابع ما عنده وش يدير، يروح لكاش شاطئ ولا كاش تخا ويريح فيها مع رفقاء السوء، وبعد ينزع منه الخير الذي كان فيه شيئا فشيئا حتى يصير فارغا، بعد يقولي ما يعرفش وش يدير، بعد يحصل كل هذا في مجتمعه. هذه ما هيش بلاد، الله يلعنها بلاد، واش رانا نديرو؟ انا متكين غير على الحيوط. نقول لو انك صليت الفجر وقمت باكرا وتوكلت على الله ولم يدركك الاشراق فان الرزق يضمن لك باذن الله تبارك وتعالى. كيف ضمنه الله تعالى للطيور الذين لا عقل لهم؟ ولا يضمنه لك وانت صاحب العقل الكبير. والله ان الرزق مضمون والعمل موجود، خاصه في هذه البلاد، كاش بلاد فيها الخدمه كما هذه البلاد، روح حوسوا على اللي نحي العنب ولا اللي نحي الزيتون والله ما تلقاوه، يقول لي الشرط عليك يتقاسم معك نص يقول لي شريك، روحوا حوسوا على الانسان اللي يخدم يعني مانوفر ما تلقاوش، بل انك اذا حبيت تنزل كاش سلعه يعني شكاير تاع سيما ولا تروح لهذوك العمال اللي شايدين الحيط زعما يخدموا، تقول له روح عندي واحد 200 شكاره تاع سيما باش نزلها لي، يقول شحال تعطينا؟ ها خير واح ركب الى راك ناوي تخدم ارواح الحق الثم للمكان وشوف هذا الكاميو شحال فيه وشوف المسافه الى بعيده، لعلك انت تكون فوق الشاحنه وصاحبك من تحت، تعطي له يشد وهو يستف ما فيهاش تعب، ومن بعد شوف السعر ويبداو يناقشوا في السعر، يوصلوا لك السعر تاعهم بسعر الشاحنه تاع الاسمنت اللي شريتها. واحد النهار انا كنت محتاج عمال، سمحوا لي باش نحي عليكم شويه الضيق على بالي كثرت عليكم شويه، كنت نسحق واحد العمال فقلت لهم باش جو تخدموا لي، انا كنت شويه مقلق شويه منهم لانه كان عندي واحد التيو تاع الماء انثقب فات عليها واحد الشاحنه كبيره وتقباته وجاي لتحت، وانا كان عندي واحد الالم في يدي ما قدرتش نحفر، فرحت نجيب عمال شهر هذاك الماء هو يسيل، كي نلقى اللي يحفر ما نلقاش بلومبي، نلقى البلومبي ما نلقاش اللي يحفر، واحد النهار لقيت البلومبي شديته أربطته حطيته مع واحد قلت له بالك يهرب لك، رحت نجيب العمال اللي نقول له يقول لي شحال تعطينا لخرني عبك شحال، قلت لهم نعطيكم واحد ما قنع، قلت له روح شوف شحال تحفر وين راح تحفر، ها نقول لك انا نعطيك 100,000 تقول لي اوه الحفير قاع ب 100,000، حسبتني انا كحلوش ولا حسبتني شينوي ولا بنغالي، ها روح بالك حفره صغيره تضربها وقيله وقيله 5 دقائق تحفرها تدي 100,000 كاش قدك انت، لعله حفره كبيره تقول لي يا خويا مثل هذه انا نحفرها بمليون على 3 ايام، اروح نعطيك مليون يا خويا لكن ارواح اركب معايا ونديك. الاخراني ينزعفت عليهم قلت لهم جيت تحفروا لي، قالوا لي ايه نجو بصح شحال تعطيني، قلت لهم نعطيكم كليو كليو يعني سياره سياره. العمل موجود يا اخواني لكن هذه البطاله هي اللي تخلي الناس ينغمسون ومن بعد يقول لي عندهم فراغ وخواء ومن بعد يقول لي حصل كلش في البلاد والبلاد بخير عليها والحمد لله ربي منزل علينا الخير يا اخواني. نحن لا نحمد الله حاشا اخواني، كثير من الناس لا يشكرون الله تعالى، والله لا رانا نتنعموا يا اخواني، رانا في النعيم المقيم، رانا في امن وامان، رانا قاع ناكلوا وقاع نحوسوا وقاع الناس تروح للبحر وقاع الناس تاكل مليح وقاع الناس الحمد لله، حتى الفقراء في الاونه الاخيره ولاو الحمد لله العياده تاعهم تلحق لهم وقفة رمضان تلحق لهم حتى للبيت، والله نعم يا اخواني ان لم نشكرها فحري ان ترفع عنا، نسال الله السلامه والعافيه. خلاص ولا خلاص المهم لعله الوقت داهمنا، كان من المفروض نتكلم على آفة السحر والشعوذة وما أدراك. كان واحد يغطس يصيد بالغطس بالهذيك الكابوسة هذيك الفيزياربا ورجل ماهر، واحد النهار قال طلعت دخلت البحر قالوا أول حاجة قابلتني واحد الصندوق شهاني، قال قلت خلاص هربت للزمان ما نزيد نصيد ما ندخل البحر ما نتبع الميرو، قال هبط بعيد قال باش جبته بشق النفس طلعته، قال جاو صحابي قال لي وش هذا، قلت لهم يا ودي صندوق، قلت لهم تعاونوني، قال مربوط واحد الربطة مغلوق واحد الغلقة محكمة، قال جهدنا فتحناه وش لقى فيه، لقى فيه تصوير الطفلة وقطعة قماش تعالى روبلونش وفيها واحد الكتانة هكذا فيها آثار دم ولا حاجة كما هكذا، سحر يا إخواني، بلك هذه البنت مسكينة راهي مغبونة بلك هي طلقت وراحت وراح سعدها مسود كما يقولوا بسبب هذا السحر الذي هو كفر، نسأل الله السلام والعافية. نقولكم يا إخواني السحر وترويج المخدرات أخوان كلهم من الفساد العظيم في الأرض، بل صانعوا ومحترفوا ترويج المخدرات وتعاطي السحر من أفسد الناس على وجه الأرض، هؤلاء ينبغي أن يتعاون الناس جميعا لكف شرهم بالتبليغ عنهم أو بالتعاون على إبعادهم من هذا الخطر العظيم. لا أستطيع أن أسترسل أكثر فإن الوقت قد داهمنا، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلت وأن يجعلنا خير قدوة لأبنائنا وأن يجعلنا من بنات هذا المجتمع المسلم على شرع الله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ناظرين ومقتفين أثر سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.